أصفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زلنا في سياق الشروط التي اشترطها الشارع لصحة الصلاة. فالشرط الأول الطهارة من الحدث، والشرط الثاني ستر العورة، والشرط الثالث دخول الوقت، والشرط الرابع الطهارة من النجاسة، والشرط الخامس استقبال القبلة، لقول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن صلى إلى غير القبلة لم تصح صلاته إلا في أحوال. الحال الأول في صلاة النافلة على الراحلة، إذا كان المرء مسافرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة النافلة على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. والحال الثاني العاجز عن الاستقبال، ومن أمثلته من كان لا يعلم جهة القبلة فاجتهد وصلى إلى جهة غير جهة الكعبة، فحينئذ تصح صلاته. ومثله أيضا في حال الخوف، فإن الله عز وجل قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا أي تسيرون على أقدامكم، وركبانا أي على دوابكم ومراكبكم، فمن كان كذلك فإنه يصلي على وفق ما يستطيعه من استقبال القبلة. أما من عداهما فلا تصح صلاة الإنسان إلا إذا كان مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا من الكعبة لزمه أن يصلي إلى عين الكعبة لأنه يشاهدها، فلا بد من استقبال الكعبة، خصوصا في المباني الجديدة فإنه قد تكون بعض العمود تحجب المصلي عن رؤية الكعبة فيصلي إلى جهة مغايرة إلى جهة الكعبة، فيحتاط لذلك بالسؤال والنظر إلى الكعبة. أما من كان بعيدا فيكفي أن يصلي إلى جهة الكعبة. كيف يستدل على جهة القبلة؟ يستدل بطرائق، منها السؤال، فإذا سأل ثقة عمل بقوله فتصح صلاته إذا صلى إلى القبلة، كذلك الاستدلال بمحاريب المسلمين، هكذا أيضا قد يستدل بمجرى الشمس والقمر، وقد يستدل بالآلات الحديثة من البوصلة ونحوها. فإن أخطأ نظرنا، فإن كان في الحضر فإن الفقهاء يقولون عليه أن يعيد، ولو كان قد سأل، ولو كان نظر إلى محراب المسجد، لكنه بذهابه إلى مكان سكناه لم يتميز جهة القبلة. ويقولون لأن الظاهر أنه لا يخلو من نوع تفريط. أما إذا كان الإنسان في السفر فاجتهد وصلى فإنه لا يعيد، ولو صلى إلى جهتين غير جهة الكعبة، وذلك لأن بعض الصحابة فعل ذلك فتبين أنهم صلوا إلى غير القبلة، فنزل قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لو قدر أن اثنين خرجا في برية فقال أحدهما: القبلة من هذه الجهة، وقال الآخر: القبلة من الجهة المضادة، فحينئذ لا يصلي أحدهما بصلاة الآخر، وذلك لأن اقتداء الإنسان بغيره المخالف له على نوعين: أن تكون المخالفة في الحكم الشرعي فحينئذ يصح الاقتداء، مثال ذلك لو كان الإمام يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فصلى بعد أن أكل لحم الإبل، فيجوز لك أن تصلي خلفه ولو كنت ترى أن لحم الإبل ناقض، لأن الاختلاف هنا في ذات الحكم. أما إذا كان الاختلاف في تطبيق الحكم أو تحقيق مناط الحكم فحينئذ لا يصح الاقتداء. مثال ذلك هذه المسألة: كلهم متفقون على الحكم وهو وجوب استقبال الكعبة في الصلاة، لكنهم اختلفوا في طريقة تحقيق الحكم، هل القبلة من هذه الجهة أو من تلك الجهة. إذا كان هناك من لا يستطيع معرفة القبلة فإنه يسأل ويقلد من يثق به، فإن اختلف عنده أهل الاجتهاد عمل بقول أوثقهما. الشرط السادس من شروط الصلاة النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فينوي أنه سيصلي وينوي أن صلاته لله. وهل يجب عليه أن يعين النية؟ نقول نعم، يجب عليه أن يعين نوع الصلاة التي سيصلي، هل هي ظهر أم عصر، وهل يلزمه أن ينوي أنها فرض؟ نقول لا يلزمه ذلك، إذا نوى أنها ظهر كفى. قال: ويجوز تقديمها، أي تقديم النية، على تكبيرة الإحرام بالزمن اليسير. والنية من المعلوم أن محلها القلب، فعندما يقوم بقلب الإنسان أنه معنى أنه سيصلي بعد قليل فهذه هي النية، ولا يشرع للإنسان أن يتكلم بها، فقول اللهم إني نويت أن أصلي إلى آخره هذا من البدع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب للإنسان أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، الوقار صفة للمصلي والسكينة صفة للمشي، ويقارب بين خطاه ليكثر أجره، ولا يشبك بين أصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين، لأن من حق السائل أن يجيبه الله حيث أوجب الله على نفسه إجابة السائلين، قال: أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا أي كفرانا لنعمة، ولا بطرا أي طغيانا وتكبرا، ولا سمعة أي رياء، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف، ومن ثم نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند خروجه للصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا. وإذا سمع الإقامة فإنه يمشي ولا يسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ نافلة غير الصلاة المفروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهل إذا ابتدأ في الصلاة يواصلها؟ لو قدر أنه ابتدأ بصلاة النافلة قبل الإقامة فأقام بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، فحينئذ الأولى أن نقول بأنه يقطع صلاته، لأن قوله لا صلاة إلا المكتوبة يشمل الصلاة المبتدأة ويشمل الصلاة المتممة. إذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل اليمين لما يستحسن. وقد قال طائفة بأن هذا ليس عليه دليل واضح، ويقول عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، حيث قد ورد ذلك في حديث أبي حميد. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا خرج من المسجد فإنه يقدم رجله اليسرى، ويقول مثل ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وهكذا وردت في بعض روايات الحديث، وقد ورد ولكن فيها ضعف، وإنما الثابت فيها أنه يقول: وأسألك من فضلك، وأسألك اللهم إني أسألك من فضلك، كما ورد في صحيح مسلم. ما هي صفة الصلاة؟ أولا لا بد أن يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، ثم يقول: الله أكبر، لحديث افتتاحها تحريمها التكبير. ولا يجزئ غير هذه اللفظة محلها، فلو قال الله أعظم أو الله أجل أو الله الأكبر فإنها لا تجزئ على الصحيح من أقوال أهل العلم. والإمام يجهر بالتكبير وبسائر التكبير ليسمع من خلفه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أما غير الإمام من المأمومين والمنفردين فإنه يستحب لهم إخفاء الصوت، لكن لا بد أن يسمع نفسه، لا بد أن يسمع نفسه، لأنه إذا أمر اللفظ على قلبه بدون أن يحرك لسانه به فإنه لا يعد متكلما بهذا اللفظ، ومن ثم لم تصح صلاته. ويستحب للمصلي أن يرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه، والمراد بالمنكب طرف الكتف من جهة اليد، أو إلى فروع أذنيه لورود هذا وهذا. ورد في حديث ابن عمر أنه يرفع يديه حذو منكبيه، وفي حديث أبي هريرة يرفع إلى فروع أذنيه. وقال طائفة بأنه ينوع، وقال آخرون تكون أطراف الأصابع عند فروع الأذنين، وأسفل الكف يكون عند المنكب. قال: ويجعل نظره إلى موضع سجوده. قد ورد ذلك عن عدد من التابعين وبعض الصحابة. ثم يدعو بدعاء، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورد هذا من حديث عمر موقوفا، ومثله لا يقوله عمر من نفسه، وورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت صيغ أخرى في دعاء الاستفتاح، منها أن يقول: اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. ثم بعد ذلك يتعوذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل القراءة، وقد قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل، والقول باستحباب الاستعاذة والبسملة هو قول الجمهور وخلافا لمالك. والمستحب ألا يجهر بها وأن يخفيها، كما قال الجمهور خلافا للشافعي. قال أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب للحديث، فالإمام والمنفرد إذا صلوا بدون قراءة الفاتحة بطلت صلاتهم لأنها ركن، إلا المأموم، فإن المأموم ليست قراءة الفاتحة ركنا في صلاته لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال طائفة: نزلت في الصلاة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وليست بركن، ولعل قوله أظهر لعموم الحديث الوارد فيه. قال: ويستحب له، يعني للمأموم، أن يقرأ سورة الفاتحة في سكتات الإمام. وقد ورد للإمام سكتتان فاغتنموها بقراءة الفاتحة. قال: وما لا يجهر فيه، يعني يستحب للمأموم أن يقرأ بسورة الفاتحة في الركعات التي لا يجهر الإمام فيها، ثم يقرأ الإمام بعد قراءة الفاتحة سورة أخرى تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بقاف، وقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج، وقرأ في المغرب مرة بقصار السور، وقرأ بالتين والزيتون. قال: ويجهر الإمام بالقراءة، يعني أن المستحب والمشروع للإمام أن يرفع صوته بقراءة القرآن في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. وأما ما عدا هذه المواطن فإن المستحب الإسرار بالقراءة. ثم يكبر ويركع، يكبر يقول الله أكبر، ويركع بأن ينحني لجهة القبلة ويرفع يديه، يعني يستحب عند تكبيرة الركوع أن يرفع المصلي يديه حذو منكبيه، ثم ينزل اليدين ويضعهما على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه. والمستحب أن يمد ظهره ولا يقوسه، بعض الناس يقوس ظهره في الركوع، نقول هذا خلاف السنة. ويجعل رأسه حياله. قال أبو حميد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. في حال الركوع يقول: سبحان ربي العظيم 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. ثم يرفع رأسه لحديث: ارفع حتى تعتدل قائما. ويقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده. ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد. ويرفع يديه حال الرفع من الركوع إلى القيام حذو من كبيه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الدعاء الأخير يستحب لجميع المسلمين أن يقولوه بما فيهم الأئمة. وربنا ولك الحمد محل اتفاق، ما زاد عليه قال طائفة بأن المأموم لا يزيد شيئا، والصواب أنه يزيد. قال: ثم يخر ساجدا مكبرا، من القيام يخر على الأرض ساجدا مكبرا قائلا: الله أكبر، ولا يرفع يديه في هذا الحال. وأول ما يقع منه على الأرض الركبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه كما في حديث وائل بن حجر. وبعض الفقهاء يقول بأنه يضع يديه لورود حديث أبي هريرة في هذا، لكن الظاهر أن حديث أبي هريرة انقلب على راويه. قال: بعد أن يضع الركبتين على الأرض يضع كفيه على الأرض، ثم يضع جبهته وأنفه، فهذه 7 أعضاء لا بد من وضعها حال السجود، وهما القدمان والركبتان واليدان والأنف والجبهة، 7 أعضاء. يستحب في حال السجود أن يجافي العضدين، بمعنى أن يبعد يديه وعن صدره وبطنه عن صدره، وكذلك يبعد بطنه عن فخذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه. وحال السجود أيضا يجعل اليدين حذو المنكبين، ويكون على أطراف قدميه، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرت بالسجود على 7، وذكر منها وأطراف القدمين. في حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم يرفع رأسه مكبرا يقول الله أكبر، ويجلس مفترشا. وصفة الافتراش أن ينصب رجله اليمنى، تكون واقفة، ويثني أصابع الرجل اليمنى إلى القبلة، وأما الرجل اليسرى فإنه يجعلها مفروشة ليجلس عليها. وقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في هذا الموطن. ثم يسجد السجدة الثانية، وتكون صفاتها مماثلة لصفات السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الركعة الثانية يصليها كالركعة الأولى. إذا فرغ من الركعتين وكان سيصلي صلاة بركعتين جلس للتشهد مفترشا. عند أحمد والشافعي يقول أنه يجلس متوركا. ماذا يفعل بيديه؟ يجعل يده اليسرى على فخذه اليسرى ممدودة الأصابع، بحيث تكون أصابعها قريبا من الركبة، وأما يده اليمنى فيضعها على فخذه اليمنى، ويشرع له أن يقبض الخنصر وهو الإصبع الصغير، والبنصر وهو الإصبع الذي يليه، ويحلق بالإبهام يجعلها حلقة مع الوسطى، ويشير بالسبابة. متى يشير؟ في حالتين، عند ذكر الله وعند دعائه. في هذا الموطن يقول الإنسان التشهد الأول وهو التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه إحدى الصيغ الواردة في التشهد الأول. وبأي صيغة قال الإنسان صح إذا كانت تلك الصيغة الصحيحة؟ قال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الإبراهيمية إذا كان هناك تسليم بعد هذا التشهد، ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه إحدى الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية. وورد صيغ أخرى، وإذا اختار الإنسان بعض هذه الصيغ جاز له ولا حرج عليه في ذلك. بعد الفراغ من التشهد يستحب له أن يتعوذ من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين كالثلاثية والرباعية، فإنه إذا فرغ من التشهد في الركعة الثانية قام ونهض وأتى بركعة ثالثة ورابعة تماثل الركعتين السابقتين. قال إن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي يعني بعد ذلك يصلي ركعتين، لا يقرأ بعد الفاتحة بشيء، يكتفي بسورة الفاتحة. فإذا جلس للتشهد الأخير استحب له أن يتورك. ما هو التشهد الأخير؟ التشهد الثاني في صلاة ثنائية أو ثلاثية. أما التشهد الأول فالمستحب فيه الافتراش كما تقدم. ما صفة التورك؟ ينصب رجله اليمنى كما في الافتراش، ويفرش رجله اليسرى لكنه يخرجها عن يمينه. متى يكون التورك مشروعا؟ في الركعة، في التشهد الذي يكون في الركعة الثالثة أو الرابعة، في صلاة فيها تشهدان فأكثر. إذا سلم شرع له أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا يستغفر ثلاثة لوروده عنه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نرجع الكلام في أركان الصلاة إلى يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى، طهره فلا يحوي نزقى.